اكشن يا ستي ما بتمثيل بصدق نفسه بقى بودي جارد بعد عور بس زكي شان انسان جواه مليان احلام نفسه يحققها بجد اكشن يا ستي ما بتمثيل بصدق نفسه بقى بودي جارد اوعى حاسب يا خبتي بودي جارد انما حاسب اوعى له شنة ورنة وله سمعة قوة وعضلات شقلة بحركات وبفوت والنار لو دي بودي جارد انما حاسب اوعى له شنة ورنة وله سمعة قوة وعضلات شقلة بحركات وبفوت جوا النار لو القلب الميل زكي شاب القوة بجد زكي شاب ولا عمره تسبب زكي شاب ولا خاف من حد زكي شاب ده القلب الميل زكي شاب القوة بجد زكي شاب ولا عمره تسبب زكي شاب ولا خاف من حد زكي زكي شاب اي اي اهي ياني ده لسه شفت حاجة يا بابا يا بابا يا بابا يا مكار زكي شان حساس غير كل الناس طيب وطيبته باين عليه ايوه جوالات خيبان مخه بتنجان ومورد كل الناس حواليه شكرا زكي شان حساس غير كل الناس طيب وطيبته باين عليه ايوه جوالات خيبان مخه بتنجان ومورد كل الناس حواليه انا ابوه عارفه هوليود حفيت يا ما يعيني قال ايه عايزينه بدل ارنولد طبعا نفضت الهوادين زكي شان الاصلي البودي جارد هوليود حفيت يا ما يعيني قال ايه عايزينه بدل ارنولد طبعا نفضت الهوادين زكي شان الاصلي البودي جارد القلب الميل زكي شان القوة بجد حاسب زكي شان ولا عمره تسبب ابدا زكي شان ولا خاف من حد زكي زكي شان القلب يلا القوة بجد زكي شاب ولا عمره تسبب زكي شاب ولا خاف من حد زكي زكي شاب زكي شاب زيكو أيوان كمان كمان يا زكي كمان هترقصني كمان يا ولا